اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، واش تكونوا كامل لاباس، تكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في الحلقه تاع اليوم حلقه قسره اللي نهضروا فيها مواضيع مختلفه، نهضروا في مواضيع نكسروا الحواجز وباش نقدروا دائما نتقدموا الى الامام دائما. حلقه قسره تجيكم كل خميس واثنين على التميم بتوقيت الجزائر حتى بتوقيت دبي، وتقدروا تعاودوا تسمعوها مسجله على اخبار الان، لوليا تاع اخبار الان الموقع الالكتروني، تدخلوا على صفحه الان افام بالإنستغرام وتلقاو اللينك محطوط في البايو، تدخلوا فيه تهبطوا لتحت بودكاست، تلقاو قسرة مع أميرة وتلقاو كامل الحلقات اللي سجلتهم وكامل الحلقات اللي هضرنا في مواضيع شيقة. موضوع تاع اليوم حبيت نهضر على هذا الموضوع لأنه نشوف باللي حان وقت التغيير، حان وقت أنه إنسان، هضرنا على تقدير الذات، هضرنا على لازم تقدري روحك، لازم تعرفي روحك وش تسوي، لازم دايما تشكري نفسك، تتصالحي مع نفسك، لازم أنه تعرفي قيمتك. ومشي أنانية ولا تكبر، الإنسان يعرف روحه قيمته ولا يعرف وش يسوى ولا يعرف قدراته، وهاد الأمور كامل ما هيش قصة تكبر ولا قصة أنه لازم نتواضع ولا لا. انا هذه هي ما فالور، انا انسان هاملك لي فالور كو جي، هاي ليك وش انا ماي وورث، وما نقللش من قيمتي. بس كل انسان يقلل من قيمته دائما دائما، يقلل من نفسه، يهبط من النيفو ديالو، يهبط من وش يستاهل، يعني توجور يستاهل حاجه مليحه ويقول انا لا معليش خليني نتواضع، عندي قلقلين نضب قليل. هادو ما الناس توجور يطيحوا في الناس الخطأ اللي يستغلوهم واللي يخلوهم دايما يهبطوا لتحت. الموضوع تقولي أميرة وش علاقة الزواج بش راكي تهضري، ولا وش علاقة اختيار شخص المناسب بش راكي تهضري، ولا وش علاقة الكوميتمنت بش راكي تهضري. دوك نقول لكم شنو العلاقة. كاين بزاف بنات وبزاف نساء يختاروا الشخص الخطأ في الحياة باش يتزوجوا به. تقولوا لي مكاتب، اوكي مكاتب يستر كمكاتب، لكن ربي خلقنا عندنا الاختيار، ربي خلقنا باش نسعاو باش نختاروا، باش نختاروا الشيء المناسب، باش ندعيوا دعاء، باش نتقربوا منه، باش ندعوه دائما ونطلبوا دائما منه الحاجه الجيده. دونك انت كي تختاري شخص غير مناسب وتقولي معليش نصبر عليه، ديجا هذا من البديب، هذا من الديبو، هذا مازال ما زوجتيش، مازال ما عشتيش الحياه الزوجيه، وراك تقولي معليش نسمح من حقي، معليش نورمال نعاونو، ما على باليش ناني نانا. اوكي داكا، كاين اشخاص يستهلوا انه الانسان يعاونهم ولا عندهم دي كاباسيتي، عندهم دي فالور، هما تاني دي ورث اللوت. بصح كاين الناس اللي يهبطوك دائما، كاين زوج تخيريه انتيا بكل ارادتك وبكل قواك العقلية وبكل شيء، تخيري هذا الشخص تقولي هذا يا أنا ممكن نتزوج به ونكون معه أسرة وإنسان مسؤول ومنه ومنه، وعنده كما قولوا دي ديفو اللي على بالك اللي ما حاش يتبدلو. انتي كتصبري في روحك بعقلك وحدك، راكي تصبري في روحك ونديري كما تقول ماما شغل خلاص ورجال، وحدك راكي تصبري في روحك بلي هذا الإنسان راح يتبدل على جالك، وهما سيدي ديفو اللي ما يتبدلوش، انسان يزيدوا بيهم. هاد لها كاين ديفو انسان ماشي حيتغير مع الوقت، كاين حاجه ما يتغيروش، كما طيبة الإنسان ولا إنسان يكره كلش وإنسان فيولون ولا ما حاش يتغير، ولا تغير لازم له خدمة، فهمتوني؟ دوك انتي تروحي تزوجي بإنسان اللي حقار اللي يضرب اللي يحقر. شوفوا إنسان اللي ما يعاملش يماه واختو، الراجل اللي ما يعاملش يماه واختو مليح تسني منه يعاملك مليح. يعني كاين عفايس باينين واضحين كما تقول أوبرا، if people show you who they are you should believe them، كي الناس يوروا لك هما شكون وكيفاش دايرين امنيهم، ما تقوليش لا لا معايا راح يكونوا غير، معايا ما حاش يكون هكذا، معايا علاه علاه، وشنو هذا؟ هذه ثقه زايده في الناس ولا هذه ثقه في المجهول ولا وشنو؟ لهذا العجب دائما تخيري انك شخص المناسب كي تشوفي عفايس ودي ديفو اللي ما غلطات اللي ما يتغفروش اللي ما يجوزوش ولا الغلطه هذيك تكررت شحال من خطره خلاص ما تقعديش شايده في علاقه ومتعلقه في هذيك العلاقه وانت على بالك باللي راكي في علاقه سامه ما راكيش راح تعيشي السعاده اللي راكي حابتها واللي تستهليها لانك انسانه جيده ولانك انسانه طيبه ولانك انسانه تستهلي كل خير. ما تنقصيش من قيمتك ما تنقصيش من قيمتك ما تحقريش روحك باسكو الناس ما فهمتش كاين بزاف بنات نشوفهم تقولي بعضهم تشوفي واحده شابه وهايله ورزينه ومن بعد تشوفي راجل تقولي علاش وعلاش لانه بالك برو مالها عفايس كذب عليها بالك بين لها وتش ومن بعد بنوتش باسكو علاش في الزواج يبانوا بزاف حاجات ماشي كيما فاك تكوني مصاحباته ولا كي تكوني مخطوبه ولا كي تكوني فيونسي. انسان كي تعيشي معاه في دار وحده اللي تعرفي الصح اي انسان كان ماشي غير زوج اي انسان صديقه جاره كوزين اي شخص حتتعيشي معاه في دار وحده باش تقدري تعرفي هذا الانسان كيفاش داير كيفاش طبايعه كيفاش عامل. ما نقدرش انا انسان نشوفه في النهار برك وبعد كل واحد يدخل في داره ما على بالوش كاين لا لا كاين حياه اخرى في الدار كاين حياه اخرى لهذا بزاف ناس تشوفهم اصدقاء ولا كابل ولا كيعيشوا مع بعض ما يتناسبوش تمتم يعودوا يطلقوا ولا تمتم يتفارقوا لانه ماشي كامل نقدروا نتحملوا اشياء يكونوا عايشين في دار واحده الوغ لا ناس اللي تروحي تعيشي مع ناس وتما تحملي هو تحملي ناس لهذا ما تحقريش روحك في قصة الزواج جامي تحقري روحك في قصة الزواج وجامي تقولي نصبر وهذا مكتوبي وخلي لا انتي اخترتي انتي قلتي ايه انتي اللي قبلتي انتي اللي فتحتي الباب وخليتي الاشياء تدخل فمش حبيت نقول. لهذا الانسان لازم يعرف قيمته الانسان اللي يعرف قيمته على باله وش يستهل بعد زمان دوك انتي يا لورو يدير زعما لورو زعما 100 اورو تجيب لك جملين و500 اوكي علاش تروحي هكذا علاش تروحي دي ب 100 اورو تجيبي 500000 فهمتوا واش حبيت نقول لازم انت تروحي تجيبي ب 100 اورو تجيبي جملين و 500 ولا تي كيفاش تنيغوسي ماشي تروحي تجيبي ب 100 اورو تجيبي 500000 شغل هبطتي بزاف صولديتي بزاف ما لازمش تصولدي بزاف سيختو في عفايس كيما هادوما ماشي من الحشمه ولا باسكو دوك يقول عليا متكبره ولا نرفوزي ولا شنو لا لا انسان كيعرف قيمته في اي مجال كان ماشي غير انا شطرت على الزواج لاني نشوف الناس اللي راهي تطلق بزاف وراني نشوف الناس اللي راهي الدراري توجو هما اللي يدفعوا الثمن والدراري هما المجتمع هما الجيل الصاعد كيما احنا الجيل الصاعد احنا دوك نتيجه الحصاد تاع الجيل اللي فات امهاتنا وابائنا وكذا كاين بزاف غير كتشوفوا المنتل هيلث واش راهي دايره يعني تشوفوا المشاكل تاع الناس اللي عندهم عقودات نفسيه ومشاكل نفسيه كيفاش مساكن كيفاش يغاليريو في حياتهم تما احنا ماذا بينا الجيل اللي صاعد ما نعاودوش غلطه تاع الجيل اللي فات اللي بكري الله غالب عليهم ما عندهاش الكلمه ما تقدرش تقول لا لا يسيفوا عليها بصح حنا رانا دوكا عندنا لو دروا نقولوا ايه عندنا لو دروا نقولوا لا لا مازال كاين ربي ان شاء الله يفرج ونصال النساء كامل تتحررن وتولي عندها انا حق انها تقول نعم ام لا لانه الدين تاعنا عندك الحق تقبلي او ترفضي لكن الحمد لله ما ناش كيما بكري يعني فئه كبيره ولا تقرريتو علاش عليك تروحي تهبطي من قيمتك بس كنتي مديتي المجال كي نمد المجال انايا ومن بعدها بعد انا اللي غلطه ونروحش نقول اه لا لا نحصل كلش في المكتوب ونحصل كلش في الزهر ونحصل كلش في هذا واش كاين ونحصل لا لانه انتي قلتي هذا واش كاين انتي قبلتي بهذا الشيء انتي استسلمتي لهذا الشيء سلمتي امرك لهذا الشيء لو كان انتي باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل باش تقدروا تفهموا واش انا حابه نقول ماكي كلامي يحسوا مفهوم نساء باغ اكزومبل المراه عندها شوفوا واثقه من نفسها شاطرة جميلة ناس ملاح بنت فاميليا كلش قاعد الصفات فيها اوكي قاعد الصفات فيها بصح وشنو عندها شخصية قوية شخصيتها ضعيفة شوية شخصيتها ضعيفة اي انسان حيجي حيمانيبيليها اوكي حيمانيبيليها حيقولها خليك تكبري وشوفوا الناس هادوما نعطيكم ريد فلاكس كيما يقولون نعطيكم ريد فلاكس غير تشوفوهم لازم تبعدوا نعطيك انا يا خصائص تشوفيهم في انسان تبعدي. الانسان اللي يعطيك علاش يقول لك اجمل وسيله للدفاع هي الهجوم ياك يعني. تشوفوا انسان يجي شغل كومبليكسيك غير يجي عندك داك على وشنو تخدم الناس قاعد تخدم هذا ريد فلاك هذا بعدي زعما ديك تاع واش كديري مدروان وانت وشنو زعما سيكو عادي نورمال كاع هكذا كاع كيف كيف نسى كاع كيف كيف ناس قاعد يولدوا الناس كاع هكذا فهمتي هاد الناس اللي دايرين هكذا كسوا صديقه ولا صديق ولا زوج ولا يكونوا شي يكون انسان يقلل لك من قيمتك غير تبداي تحضري هذا ريد فلاغ هذا باي نو باي باي ما نعاودش نخزر مورايا هذا ريد فلاغ. الانسان اللي يهضر بالسوء على فاميلتك يقول لك عمك يماك تعييني ريد فلاغ باي باي باي باي تصوني لك هذاك داخل لاسك تصوني لك لالارم طين طن طين طن طين طن ديريهم هاد العفايس بس كنتي نهار اللي انتي تحطي لي ليميت هضرنا على هاد الموضوع من قبل كي تحطي انتيا ليميتس الحدود تاع انا هاملك الحدود كيما ربي سبحانه وتعالى داير حدود هذه حدود الله فلا تقربوها اللي يقرب حدود الله يعاقب عليها الحدود شك انسان عنده حدود انا حدود تاعي انا انسان الله يقلل من احترامي ولا احترام عائلتي ولا احترام الناس يخرج من حياتي لا استطيع لا يمكنني ولا اقدر وبقى على خير فهمتوني هادو ما حدود كل واحد شنو هما حدود انا بايزوم كاين تقول لك انا الحدود تاعي ما يرفض صوته عليا انسان يرفض صوته عليا ما يقدرش يقعد معايا انسان يكريتيكي المظهر تاعي ما يقعدش معايا انسان يعايرني انديريكتومون ما يقعدش معايا انسان نجي نحكي له حاجه يدي يقول لي انا ثاني ويقدر يقاطعني ما نهضرش معاه انا انسان يهبط لي المورال كل ما نتهضر معاه في التليفون ما نسحقوش في السيركل ديالي انا انسان غير نبدا نهضر على الانجازات تاعي نكون فرحانه يهبط لي المورال يديرني يعاملني كلينا ما يدير والو في حياتي فهمتوا واش حبيت نقول دوك الانسان اللي انا نجي عندي قاموس وعندي كتاب قوانين كيفاش تعامل معايا ونتايا تحرق القانون الاول والثاني والثالث تبقى على خير لازم نشوف نحل عيني ما نكونش عميه هذيك الحب الاعمى هذاك نحيه من حياتي باسكو هدايا راه دوكا رانا فعبكم كي نبداو تبدا هذا الانسان ربي خلقناه هكا هذه الغريزه تاعنا احنا مخدومين هكذا كي نبداو ندخلوا في حاجه جديده كسوا خدمه كسوا علاقه كسوا بلد جديد كسوا اي حاجه نديروها بحياتنا الفتره الاولى تكون فتره تكتشاف استكشاف عفوا تكون فتره استكشاف تكون مليئه بالايموشنز وشغل تكونوا اكسيتي ما تشوفوش تغضوا النظر على بزاف عفايس باسكو نتوما راكم الادرينالين طالعه عندكم فرحه عندكم تحمس عندكم كوريوزيتي كامل هاد العفايس تكون طالعه تكون شت فليشه الفوق كيما بطاريه تاع التليفون تكونوا فول شارج ومن بعد تبداو بلا عقل ديسابوينتمنت ومن بعد تولوا نورمال تبان لكم حاجه عاديه فهمتوني شو صايرت لكم هذاك اول مره يركب في الطياره واو اكسيتي من سبع سوايع في الطياره فرحان ومن بعد تولي عشاك فاي وانا بدا يكره حياتي ولي يسمع ولا حياتي في الطياره يعيا من سبع سوايع ما نقدرش نلحق بالخف فهمتوني واش حبيت نقول لهذا الانسان لازم يدير الحدود لانه الانسان تقدر تعيش معاه وتبارطاجي معاه حياتك وتبارطاجي معاه وتجيب معاه دراري وهادو دراري يكونوا تاعكم بينزو وتربوهم كيف كيف وتكبروهم وتعيشوا حياه كيف كيف يكونوا فرحانين ومبسوطين في حياتكم لازم ما تهبطيش ستاندرز ديالك عندك ستاندرز لازم ما تهبطيهمش كيما واحد كيروح يخدم ويدي السي في السي في يقول لك لازم تكوني كذا كذا كذا اوكي ما عندكش كذا كذا كذا ما نسحقكش سي لا ميم شوز انا باش نزوج بشخص لازم هذه الطروه هذه كل واحد شحال عنده من لين انا هاد لي طروه شوز ما نتخلاش عليهم وما تخلاش انا وبليف مي شوفوا قانون الجذب كل ما انا انسان كانه مغناطيس قانون الجذب كل ما انا نخمم ولا نجذب حاجه ايجابيه راح تجيني حاجه ايجابيه دوك انا قعد خايفه حيجيني الخوف نقعد نيجاتيف حيجيني غير نيجاتيف كيما انسان شوفوا تصرفكم كامل تقول هاي مادام ماشي جورنيتي باسكو علاش انت ديجا راكي قلتي ماشي جورنيتي تما انت فتحتي الباب عليك هاملك بيبان تاع في النهار عندك باب بيبان هاملك بيبان انت فتحتي باب تاع الشؤم عليك وغير قلتي بدا هكذا النهار ما فيهاش خير باي بالنهار هذا حيجوز كي زمر ويجوز كي زمر باسكو انت قلتي هاي يجوز كي زمر حيجوز كي زمر من بعد تسال انا وليت الدار ما فيهاش باينه صح لو كان نتفائل خير تفائل خير نتجدوه كان قلت اه نورمال بدينا هكا معليش حاله دوك تتسقم الحاله على بالي دوك طل الشمس باسكو يو سيت سو نهار انتي يو سيت انتي لي تقرري حياتك كيفاش تكون وتقرري انه هذا هما قراراتي وهادو هما مشوا في الحياه راح يكونوا هادوك هما كلش يكون مسطر بصح انت عايشه حياتك فوضويا ما يهمكش وماشي لاقيه روحك ومازال ما عرفتيش روحك شكون واش تسواي ولي فالور اللي عندك واللي انت انسانه رائعه وجيده وتستاهلي كل حاجه مليحه بديت تقولي روحك انا تعوجهي وانا ابو عليا شكون انا باش يخزر فيا ولا شكون انا راح عطاتيري غير فيس نيجاتيف في حياتك حتى راجل اللي ما يعرفكش قيمتك يتريتيك مال يتريتي فاميلتك مال قالك جاتنا جاي شكون اخوك الصامت هذاك ما تخلي حتى انسان في الحياه في الدنيا يقول لك على عائلتك هكذا باسكو كنالي تحيدي المجال وتخليهم قدامك يهضروا بهذه الطريقه راهي يهضروا بهذه الطريقه لانه امتي فتحتي المجال انتي مديتي لهم السياله والورقه وقلتي لهم هاكو اكتبوا في الكارني ديالي فهمتوني اش حبيت نقول لهذا سخطوا في الزواج سخطوا في الزواج عاود ونسيستي جامي تهبطي ستاندرز ديالك راني غير نعاود فيها لازم اكون راجل او مراه يعني انا هذا بزاف بالمهند لانه جينيرالمون نسا بزاف هما اللي يصراو لهم هاد الاشياء لانه رانا في مجتمع رجالي والرجل اللي بيسيدي والرجل اللي يتحكم والرجل يقول لها واش تلبسي واش ما تلبسيش واش تاكلي واش ما تاكليش واش طيبي واش ما طيبيش لانه شغل المراه ما عندهاش راي ولا ما عندهاش ماشي هذا هو الاسلام ماشي هذا هو الدين وماشي هذه هي ماشي هذه هي كل الزواج هو زوجان اثنان يعيشوا حياه مشتركه قرارات مشتركه المشاوره الرسول صلى الله عليه وسلم كنا نهضروا على الاسلام ونهضروا على الدين القدوه قدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته كانت امراه اعمال يعني كانت خدامه ماشي كيتزوج بها قال قعدي في الدار قالاش قعدي في الدار ما ديري قعدي في الدار باش برك نفهمكم نهضروا الاشياء بمسماتها كما يقولوا ونحطوا كل حاجه في بلاصتها باش نعاودوا نرجعوا نكونوا للاصل للقدوه تاعنا اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يطيح زعما طيح الناس تاع الدين وتعرف الخير الدين وكاع يحطوا المراه عيب والمراه عيب كلمه مراه عيب ما يقولوش اسم نساهم ما يهضروش عن اسم نساهم عيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضرب اسم زوجة تاعه كانش يقول الدار ولا زوجتي ولا الدار بو هذا موضوع آخر كانت تخدم كانت خدامة كانت امرأة اعمال كانوا صحابة يعرفوها ويقادروها ويحترموها كان يحكي لها كلش كان يشاورها كان ياخذوا لي ديسيزيون كيف كيف كان يلعب معاها كان يحبها لهذا نروحوش بعيد الراجل تشوفه يحقر المراه يحقر يما يحقر اختو محبس الاختو القرايه وما على باليش وشنو يما يعيط عليها ها وشو كيحبه وشو كيحبه انت وشنو انت هبطتي من السما انت لا ميم شوز راح يدير لك لا بيغ كاع هذيك قال يما تي بيغ اختو قال دوك يجيها فارس الاحلام يتزوج بها ويسلكها من لا ميزير انت اللي كي داخله لا ميزير على عليك لهذا الانسان لازم يعرف قيمته ويعرف لي فالور ديالو وما يتهبطش النيفو وما يهبطش الستاندرز ديالو لاجل اي شخص كان كيما في الخدمه في السي في يقول لك في السي في لازم تكوني تهضري انجلي لازم تكوني طويله متر و70 لازم تكوني قاريه الا ما بعليش انا ماشي تروحي انت تقرا ما تعرفيش الانجلي فيك متر وحباروز كيما انا وما قريتيش لي لونغ قريتي لي مات ويقول لهم ما جيت نخدم يقول لك بصح ما سي في قريتي سي في تقول لهم ايه قريت سي في بصح جيت سي زهري لا حبيبه ما فيهاش كيف تجيك واحد ما عندوش الخصائص وما عندوش لي فالور اللي عندك ما تقبليش بحكم انه راح نتغير راح نعيش كي لا برينسيس كيفاش تعيشني كي لا برينسيس فهمني تقعدي في الدار حاجه متخصك تحبيها نجيبها لك كيف الزيت ما كاش خويا العزيز الزيت رانا في وقت صعيب الزيت ما كاش كيفاش نتايا تجيب لي واش نحب وانا ما نخدمش ونقعد في الدار ما عنديش طموح ما عنديش حياه انايا تجيبني باش نكون مرتك هذا ما كان تما نزت وماليا تعبوا عليا ورباوني ماما ما كانش ترقد في الليل بابا كيف باش تجي نتايا تقول لي ريحي في الدار اكسسوار تما انايا خلقت في الحياه لكي اكون زوجتك فقط لا يا حبيب قلبي، لا لا لا لا، شوفوا كل إنسانة، كل إنسان حياته، كل واحد شو حد في حياته، كل واحد. بس أنا نصيحة لكل ما بس مبش تقولي أنا أو يضربني ويعيط علي ويعايرني ضري يسب فيا ما نش عايشين مليح. أنت اخترتي، أنت اخترتي وأنت قيمتي نفسك بدك شيء. أنت 100 أورو هذيك باش قولي يجيب بيها جملين 500 وش يجيب بيها 500,000 وخلص القول. لهذا أعرفي قيمتك، أعرفي وش تسهلي، ما تحطيش ستاندرز ديالك، طلعيهم وراح تجذبي كل حاجة جميلة في حياتك، سواء في الزواج، في العمل، في الصداقات، في أي شيء. نالي تكوني طاهرة مع نفسك وصافية مع نفسك وتعرفي نفسك وتتعلمي من نفسك شكون انتي وش تقدري ديري في الحياة، وش تقدري تقدمي، راح تلحقي بزاف أشياء. لحقنا لنهاية الحلقة تاع اليوم، جسبك تكون عجبتكم، استفدتوا منها، فهمتوا كلامي. أنا نحبكم بزاف ونتمنى لكم الأفضل دائما. نتمنى لكم حاجة سلبية وحدة برك، الكورونا هذا ما كان شيء سلبي واحد. نتمنى لكم 2022 أنه لغزلت الكورونا دائما يكونوا سلبيين. أبخصان نتمنى لكم كل حاجة إيجابية يا رب. نتلاقى في حلقة جديدة إن شاء الله، نقول لكم تهلاو في روحكم يا ميت.